لأن هذه النصوص وغيرها كثير جدا يسمعها أولئك الذين عطلوا الله جل وعلا عن هذه الصفة وغيرها فلم يرعوا ولم يرجعوا. أما ما ذكره في بعض الآثار فلا حاجة إليه، لأن هذا من الأمور من الآثار الإسرائيلية، ونحن قد أغنانا الله جل وعلا بكتابه وبما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا فيه يعني احتمال لأهل الباطل يكون يسمعه من أمامه ومن خلفه ومن عن يمينه وعن شماله ومن فوقه، أن يكون الله جل وعلا في كل مكان، تعالى الله وتقدس، فإن الله جل وعلا فوق عرشه. والآثار الإسرائيلية وما يروى عن أهل الكتاب قد حذرنا منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، غير أنه إذا لم يكن عندنا ما يكذبه ويرده فلا نصدقه ولا نكذبه، نقول آمنا بما أنزل الله من كتاب، وقد أغنانا الله جل وعلا بكتابه وبما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم عما ينقله لنا أهل الكتاب. في صحيح البخاري عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أنه قال: لماذا تسألون أهل الكتاب؟ والله ما رأيناهم يسألوننا عن شيء، وعندكم كتابكم أحدث كتاب أنزله الله. يعني أن الله أغنانا، ويقول إن من أصدقهم كعب بن الأحبار، وإننا لا نبلو عليه الكذب. يعني نبلو عليه الكذب يعني أنه يظهر من كلامه شيء لا يدل على الكذب. نعم. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. وقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله